اخوتي الكرام مستمعكم عذرا، انا من دقائق معدوده بس انتهيت من البرنامج الحلقه، هي كانت طويله جدا فسامحوني، ليس بملكي والله. والان انا عندي اجتماع ايضا مع اداره الجامعه، فما ادري ماذا اقول لكم، سامحوني على التاخير. والان ان شاء الله نبدا الدرس سريعا، لان اداره الجامعه ايضا يريدون معي اللقاء الان، لن يكون الا بعد الدرس، لكن اعتذر على انني تاخرت عليكم، لكن انا من دقائق معدوده انتهيت. يا دكتور اطلع قدام وين؟ انا منتظر. طيب انتظرني، هاتيك. طيب هاتيك، بس انتظر امامي، هاتيك الان، شوف هاتيك بس في اخ جاي وهاخده واتيك ان شاء الله. كان عندي شيء، محمد حسين يعقوب جاي لي الان، هو جاي خلاص ده في الطريق، يعني دقيقتين يكون عندي واجي لحضرتك. ماشي سيدي، ماشي. سامعني؟ هذا جيد، هذه في مصلحتي ومصلحة الإخوة في الدرس، فسامحونا، بالله عليكم سامحوني. قالوا إن هداني، والحمد لله سلفي أتى بنا وقال عند ما وقفنا له، جزاكم الله خيرا. طيب، قال في قول الله، قالوا إن هذان إلا ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. قالوا إن هذان، يعني استسر بعضهم لبعض، وهذا قول السحرة، هذا قول السحرة. وقلنا قبل ذلك بأن السحرة، يلا يلا بسرعة، تعال السلام عليكم. تعال تعال هنا، أنت تقود، أنا ما صدقنا. فهنا الصحراء، انا يا شغاله حبيبي، شو خدمه ان شاء الله، تعال دم واقف هناك. قالوا ان هذان لساحران، وهذا قول السحرة بعضهم لبعض يتناجون، فقالوا إن هذان لساحران، طبعا هي قرأت إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، إن هذين على الأصل لساحرين، لساحران. طيب، قالوا إن هذان لساحران، موسى وهارون ساحران، وهي قرأت كما قلنا للجمهور بالتخفيف، وتكون بمعنى ما هذان إلا ساحران، ما هذان إلا ساحران، وبالتشديد إن هذان، فإن هذان على قول من يقول من العرب خثعم وكنانة الذين يقولون بأن أنا واحدة إنه هيبقى واقف لنا هناك، يلزمون المثنى الألف، يلزمون المثنى الألف، تقول أتاني الزيدان، رأيت الزيدان، مررت بالزيدان، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. لحظة معي دكتور، أنا كنت في طحن الآن، حلقة والله جدا والله. بتاعتك دي يا حماد؟ سامحوني. اتفضل يا شيخ. يسجل. عايز حضرتك دكتور؟ ماشي. قصرنا معهم جدا. لا مش على طلبة العلم. فين طلبة؟ هم موجودين بس لحظة. أي نعم. قال الله تعالى: إن هذاني، قالوا إن هذاني لساحران، قلنا على التخفيف وعلى التجديد. تعرف كيف تمشي؟ نعم سيدي، أي فتح، أول فتح شمال هياخد شمال ويرجع تاني، يعني أنت عارف زي ياخد ساعة. طيب خلاص، قالوا إن هذاني لساحران، قلنا على التخفيف وعلى التجديد، إن هذاني يعني ما هذاني إلا ساحران، وده طبعا حصر وقصر، لأنهم قالوا بذلك أن هارون وموسى عليهما السلام على السحر،